نصلي على الحبيب، لأن الصلاة على سيدنا النبي نور. يا سمعني الصلاة على الحبيب يا سيد السادة جئتك قاصرا أرجو المرحوم الحاج عبد موجود كان محب لسيدنا رسول الله ومحب الآل البيت، لأني سمعت هذا القول من أهالي هذا البلد الطيب أهلها، وأنتم أهل علماء وتقدرون حملة القرآن والمبتهلين ومدحين في المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا منذ مرات عديدة جئت إلى هذا البلد الطيب لا أرى منها إلا الخير. نصلي على الحبيب ونتكلم بقى عن سيدنا الإمام الشافعي شوية عشان برضو تعز ونعز أنفسنا. بقول إيه سيدنا الإمام الشافعي؟ بقول إيه؟ أو سيدنا الإمام علي بقول إيه عن النفس بعد ما تصلي على الحبيب؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها أرك ما فيها قد علمت أن السلامة فيها تركما بنانا بخير. العمل الصالح، العمل الصالح مع جيرانك ومع صلة رحمك ومع كل الأحباب، لأن المولى عز وجل عندما يضع للإنسان أي المؤمن القبول كل الناس تحبه. سمعني الصلاة على الحبيب. فإنما جاء بخير طاب مسكنه، فإنما جاء بخير طاب مسكنه، وإن بدا بشر اسمع اسمع يا اللي بتجمع الجنيه على الجنيه. اسمع يا بخيل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. اسمع اسمع يا اللي سايب حق ربنا وبتحرم صلة الرحم. بتقول الأموال للأولاد والمراس للأولاد وتسيب البنت الغلبانة بتسيبها تقولها بحقها مع أخوها. يعني هيجي جوزها ياخد حقها. طب وانت تروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ من الميراث. وعلى اللي دار غد أموالنا أموالنا قصورنا بيوتنا أموالنا قصورنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا الفرصة. فرصتك قدامك. اوعى تتراجع. اعمل اعمل للعمل الصالح. سيدنا النبي قال ايه؟ عمل ابن ادم لا ينقطع الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. ليه؟ علشان ده اللي هتورثه، ده اللي هتورثه من الدنيا للآخرة. صل معني الصلاة على الحبيب. ومن اللي دار غد رضوان مازنها الجار صبرك لما كده تبقى تلاقي ربنا بعمل صالح والقبر يبقى روضة من رياض الجنة، والملكين لما يجوا حسبوك تقول لهم ربي هو الله ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي ورسولي. ربنا بينطق عليك وتكون حافظ قدر من القرآن، والقرآن يتشفع لك يوم القيامة. ما تسمعني الصلاة على الحبيب. شوفوا الحمد، شوفوا الحمد بقى نتكلم على الصلاة. حمدت من لم يدد. طب انا عاوز اسمع الصلاة عليه. لا اسمع بصوت عالي شوية. سمعني الصلاة عليه. هتبقى محتاج الصلاة عليه قوي. سمعني سمعني الصلاة على الحبيب. حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو حاكم الله يعني ربنا لما خد منك بتكون زعلان, وربنا لما بيديك مولود او مولودة في قمة الفرح ليه؟ لا تجزعن فان الصانع الله. اذا اخد منك عزيز او اذا اخد منك مال, اعلم جيدا انه يحبك. ليه؟ علشان انت بيجري عليك امتحان, لازم تآمن بالله له ما اخذ وله ما ايه ما اعطى. سمعني الصلاة على الحبيب. الله يحدث بعد العسر ميسرة. الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تحزن فإن الصانع بعد منزلة الصبر. عدت من الامتحان يا ترى ولا لا؟ امتحنت وعدت ولا ما عدتش؟ زي الصراط والميزان. ما تسمعني الصلاة على الحبيب. أبشر أخي رحمة الغفار واسعة. أبشر أخي, أبشر رحمة الغفار واسعة دنيا وأخرى, دنيا وأخرى, دنيا وأخرى لمن تقوى. واعلم ان انت تتحط في القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سمعنا الصلاة على الحبيب. دنيا واخره أسمالي حادثة فقل بقلب سليم حسبي الله. النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم مع الأدعية والإبتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الإذاعي الشيخ علي الحسيني.